العبد الصالح ده كان في السعوديه، مش ركب مركب، هو كان في سينا وعدى للناحيه الثانيه ضبا او البدعه. فالارض الحجاز كان فيها ابراهيميين لسه. العبد الصالح ده كان بياخد اوامر الهيه، خرم يخرم، اعمل يعمل. فجه موسى شاف حاجات غريبه، بيخرم وبيقتل عيال وبتاع وبيبني سوار. ربنا رجعه لبني اسرائيل، قال له اذبح بقره، قال له خلاص هذبح، مش هسال، انا بقيت ابراهيمي، دماغي بقت ابراهيميه، معايا كتاب بس هنفذ ومش هسال ليه. خلاص البدع. ايوه قابل الخضر عند شرم الشيخ وركب معاه المركب، يا اما التيران وصنافير يا اما ركب معاه من فوق عند راس سدر وطلع بيه عند البدع. المهم ان هو من شبه جزيره سينا نط على السعوديه في التوقيت ده، قابل العبد الصالح وراح بيه هناك. لقينا ايه؟ يقول لك الواد كان اباه مؤمنين، يعني في عيله مؤمنه اهو، يعني الواد اللي هو قتله ليه ابين مؤمنين من غير موسى اهو. ها والطفلين كان ابوهما صالحا، يعني ليهم اب صالح يا باشا. يبقى الحته دي عند مجمع البحرين، مش مرج البحرين، مجمع البحرين. هنا راح عند مجمع البحرين تحت عند شرم الشيخ، وقام راكب معاه السفينه على تيران او صنافير او الناحيه الثانيه في السعوديه قلبها. ها وراح لقى في قريه كفار، بس عندهم سور وكنز لناس اهلهم مؤمنين، ولقينا واد اهله مؤمنين. يبقى باشا في ايمان ابراهيمي من غير كتاب، دول الاميين. اللهم ابعث في الاميين رسولا. الاميين شبه الجزيره، ابو من غير كتاب، محمد اول واحد يجي لهم بكتاب. امال يا باشا الكتب كانت فين؟ كانت فوق، كانت عند موسى وبعدها عند عيسى. لكن موسى في الوقت ده ربنا كان كل ما يديله امر يجادله، يقول له روح لمصر، يقول له اخافوا ان يكذبون، اخافوا ان يقتلون، اصل انا قاتل فيهم واحد، طب ابعت لهارون، طب يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عمي لحظه، ما تروح، جرب، انا معكم اسمع وارى. يقول له طب ابعت لهارون، طب العصايا، وحتى ما رموا التعابين خاف فاوجس منهم خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ده كل ده ربنا بيكلمه، ربنا كلم موسى، لان موسى مش ابراهيمي. موسى يا باشا اتربى في مصر، اصطنعتك على عيني، راجل بتاع علم، ورق، دفاتر، كان موظف. موسى كان موظف، اتعلم في اكاديميات علميه، لكن ربنا حب يوريله الكتاب بتاعي مفيش شبهه. عشان كده فرعون قال له ايه؟ قال له انه يريد ان يخرجكم على طريقتكم المثلى. الطريقه المثلى يعني فلسفتنا. لكن موسى عنده ايه بقى؟ الصراط المستقيم. فهمت حاجه؟ موسى عنده الصراط المستقيم، لكن فرعون عنده الطريقه المثلى. موسى عنده الذكر، فرعون عنده الفكر. يا رب يكون الكلام ده واصل لك ازاي. لكن موسى عمره ما جاله اوردر ورد عليه بهدوء، لا، قال له انا فتنا قومك من بعدك، قام مكسر الالواح. عشان كده ربنا قال لو قلت لموسى اذبح بقره هيناهد، لا تعالى وروح اقعد مع العبد الصالح ده، والعبد يقول له ايه؟ والعبد يقول له ايه؟ فقال له اما قال له اللهم صل على سيدنا محمد، ما قال له ايه؟ هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له فان اتبعتني فلا تسالني. انت ما تسالش، انت تتفرج بس. انت تتفرج بس. قال له لا، قلت لي بقى، قلت لي ما اتكلمش. وخلي بالك يوشع بن نون حضر، عشان كده ده اللي فتح بيت المقدس. يوشع بن نون كان هو فتى موسى في الرحله، وشاف بعينيه المراكب اللي بتتخرم والواد اللي بيتذبح، وشاف السور اللي بتبني، وشاف راجل هو بيتكلم بثقه، وشاف هو بيطلع موسى من الحوار. فيوشع خارج من هناك ايه؟ ابراهيمي يا باشا. يوشع خارج من هناك ابراهيمي. فموسى رجع ابراهيمي، فربنا قال له اذبح بقره، صحي الصبح قال لهم اذبحوا بقره. فانت بتخدنا بتهزر؟ قال لهم ما بهزرش، اذبحوا بقره. هتلاقوا في حاجه في الاخر انا ما اعرفهاش ايه، بس اذبحوا بقره. فهمت اللعبه؟ لكن المفسرين بقى كتع، اصل كان في واحد مقتول وكانوا تايهين فيه، وربنا حب يوريهم معجزه الاحياء والموت. ايه يا عم العبط ده؟ يا باشا في حوار، في قانون، شريعة هتنزل واتكسرت من حبة، فيها قصاص، فيها قصاص وفيها حد رجم الزاني.

12 نقيب، مش سبط بقى، من 12 نقيب، 12 عيلة بقى، بس هم كلهم ولاد الشخص اللي اسمه إسرائيل ده. فإسرائيل ده كان حد متنبئ بأن هي إسراء. إسراء، إسراء، أسري بعبادي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده. وسورة الإسراء واسمهم إسرائيل، يعني إسرائيل وبني إسرائيل، وقدامهم ولاد إسماعيل، إسماعيل وإسرائيل، إسرائيل، مش صدفة. إسراء، سورة الإسراء اسمها سورة بني إسرائيل. إسماعيل بتاع اسمع، أدان واسمع، إسرائيل في إسراء يا باشا، حركات وشتات، مش صدفة. ما حدش يقول إسرائيل عبد الله، ده كلها اجتهادات وكلام كده. لكن إسرائيل ده من بني، من آل يعقوب. إسرائيل حرم على نفسه حاجات أكلات طبعا، لكن دي مش، ده هو مش نبي، إسرائيل ما كانش نبي، دول مش نبي بقى، إسرائيل مش نبي أصلا. أيوة، قال لك 12 نقيبا فقسمناهم 12 نقيبا، السبط دول ولاد يعقوب يا بيه. أنا بقول لك بني إسرائيل في سينا اتقسموا 12 نقيب، مش سبط. الأسباط ولاد يعقوب، بني إسرائيل 12 نقيب. أنت عندك لخفانة بس، أنت عندك لخفانة. هات لي دليل يقول ال 12 نقيب هم ال 12 سبط. غلط، يوسف أصلا ما خلفش. ما حدش يقول، يقال إنه، ما حدش يقول، يقال ده شغل برضو بتاع أهل الكتاب، ده إسرائيليات. ما حدش يا باشا قال لك سورة البقرة جت بقرة ليه كده. لا يا باشا، ازاي يا باشا ما تقولش، ما هي عبرية عربية، هو اللي عبرية والعربية. طب ربنا قال ايه في القرآن على بني اسرائيل؟ قال لهم ايه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ايه الفرق؟ ها، راعنا يا باشا ما تنفعش عبد سجين يقول له راعيني، لكن يقول له ايه؟ بص لي. عرفت وانا ما عرفتش؟ ربنا كاتبها لك ايه؟ وقال لك قلتها لبني اسرائيل نصا برضه، ما تقولوش راعنا وانتوا بتدعوا لي، قولوا انظرنا. فهمت حاجة ولا لأ؟ كلام. وقال لهم قولوا حطة، والحطة برضو في اللغة العبرية معناها إيه؟ غفران، مغفرة، الرحمة، حطة، حطة يعني وطو وانهيار، تزلل، حطة. إبراهيم، إبراهيم، إبرام، بتكتب إبرام. ليه بتكتب إبرام ساعات في القرآن وساعات إبراهيم؟ ها؟ وليه إيم في الآخر؟ ليه إيم؟ إيم دي موجودة، محمد إيم، فاهم؟ إيم، إيم، إيم، مش إيل، إيم. وإيل ليه علاقة باسم الإله طبعًا، ما فيهاش كلام. أيوة، لكن مش إسرائيل ابن آدم، ابن آدم ده اتلعن خلاص. إسرائيل ده قريب، قال لك إيه؟ حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني إسرائيل ده جه قبل التوراة بحاجة بسيطة، قبل موسى بحاجة بسيطة. قبل موسى بحاجة بسيطة خالص. يعني جه قبل موسى مثلا بخمسين سنة، قال لهم في واحد جاي وهيبقى نبي منكم وبتاع، فما صدقوهوش. فهو كان راجل ولي يعني، يعني انت فاهم؟ لا، المعلومات دي من دماغي مش من حد. انا ايوه، بعثنا منهم 12 نقيبا، مفيش اسباط خلاص. الاسباط ولاد يعقوب، عشان كده زكريا قال، لم يقل يرثني ويرث من آل يعقوب، كان ممكن يقول من بني اسرائيل، ما انا جاي يا باشا في بني اسرائيل اصلا. زكريا، زكريا ويحيى وعيسى دول آل عمران، جم في بني اسرائيل. ما قالوش ليه احنا عايزين من بني اسرائيل، لا يا باشا، قال لك لا، من آل يعقوب، يرثوني وارث آل يعقوب. فآل يعقوب غير بني اسرائيل. خلصنا الكلام، خلصنا الكلام. بص، اي هبل بقى اللي بيقول بيركبوا مع نوح ده عبط. اي حد يقول اسرائيل يا باشا ده كان في مصر، زي ما قلت لك، واحد من آل يعقوب، منحدر من آل يعقوب، وكان راجل ولي، وقال لهم في واحد جاي اسمه موسى من قبل أن تنزل التوراة. كلام سهل أهو، يعني هو حرم على نفسه ومؤمن، هو كان ضمن المؤمنين، وعشان كده سموه بني إسرائيل، سموه دول بني إسرائيل. كان ممكن يسموهم أنتوا لسه آل يعقوب؟ لا، ما بقتش آل يعقوب خلاص، بقى آل يعقوب اندثروا، ناس رجعوا مصر، وقصدي رجعوا بيت المقدس، وناس اتدهوروا في الجزيرة، وناس طلعوا على سينا، وفضلوا شوية في مصر. فضل بقى ايه؟ يوسف ما خلفش، هلك لم ينجب، والباقي يا باشا اللي خلف خلف، واللي مات مات، واللي عاش عاش. قبل موسى بشوية اتلموا على واحد ولي فيهم اسمه إسرائيل. إسرائيل ده ما كانش نبي أو نبي الله أعلم، بس هو بشر إن في نبي هيجوا يخرجكم من المحنة اللي انتوا فيها دي. فهمت؟ واسمه إسرائيل.